الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلنعزق الحديث كلام الله تعالى، وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ندخل في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام البيضاوي. رحمة الله تعالى. وإن شاء الله ندخل في الفصل الثاني بعد انتهينا من العام، فندخل إن شاء الله الكلام عن كلام الخصوص. وخصوص فيه مسائل، ذكر 6 مسائل في ذلك، يطول بنا الكلام إن شاء الله عنها. دي مقدمة 6، ثم يدخل بعد ذلك في المخصص وأنواع أمور كثيرة. وهذا الفصل من الأهمية بالمكان. قال المؤلف: الخصوص وفيه مسائل. وقال الأولى: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. لسه بقرأ المادة. قال: وفيه مسائل. الأولى: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وهذا يقصد به تعريفه، لأنه يعني يقول تعريف التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. ثم ذكر الفرق بينه وبين النسخ، أن يكون للبعض، أنه يكون للبعض، والنسخ قد يكون للكل. وقال: والمخصص المخرج عنه، والمخصص المخرج، وهو إرادة اللافظ ويقال للدال عليها مجازا. طيب، لابد هنا أن نبين مسألة في مسألة الخصوص. يعني هو ذكر طبعا التعريف، وهذا التعريف هو تعريف، يعني ممكن تقول تعريف أهل اللغة أكثر منه، أو النحاة أكثر منه تعريف الأصوليين، لما قال: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. بد يعني تضبطوا مسألة في مسألة التخصيص، كثيرا ما بنمر عليها في الشروحات المختصرة، يعني لا نبينها، إن التخصيص يراد به بيان، أقوله بيان، الأصل هو بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في اللفظ العام. انتبهوا، أن بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في حكم اللفظ العام، وهذا مذهب الأصوليين. مذهب النحاة يقول لك: التخصيص إخراج بعض ألفاظ اللفظ العام منه. لما قال إخراج، كأنه الألفاظ دي أو الأفراد دي دخلت في اللفظ ثم أخرجت. يعني لما أقول لك أنا الآن أكرم الطلبة، ثم أغيب ساعتين أقول لك أكرم، لا تكرم مثلا أحمد. الأصل هنا عند أهل الأصول، إحنا بنتكلم على شرع، صحيح؟ بيان شرعي. فقالوا هنا: التخصيص هو بيان أن، رحمكم الله، أن اللفظ العام، لما قلت أكرم الطلبة أنا لم أقصد أن أنا أدخل أحمد في الطلبة، لكن بيانت بعد ذلك لما قلت لا تكرم أحمد من الطلبة. يبقى هنا يقول لك: التخصيص هو بيان أن اللفظ العام لم يكن هذه الأفراد داخلة في اللفظ العام، يعني هي مش دخلت ثم خرجت. لما قال الله عز وجل: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ثم تكلم وأولاة الأحمال يجلون يضعن حملهن، قلنا ده تخصيص من المطلقات. الله أراد المطلقات غير الأحمال لا تدخل فيه، لكن جاء آية أولاة الأحمال لتبين لك بأن لم تدخل الحامل في المطلقات التي عدتهم 3 قروء. أحسنت، ليس إخراجا كما قال أهل النحو. هم في الأصل الأول لم يراد بهم، وده ليش؟ لأن نقول إن الشارع سبحانه وتعالى هو اللي وضع الشارع، هو الذي يعلم من الذي يدخل من الذي لا يدخل. فلما أراد باللفظ العام، أولا أرادها الذين دخلوا، أو الذين أرادهم، والذين لم يريدهم بيانهم، لأن إما بيانهم في نفس التخصيص المتصل او ياتيك بتخصيص منفصل. لكن المقصود هنا ايش؟ ان عند اهل الاصول اللي يراد به ان بياء، طبعا ده مش موجود في التعريفات اللي معنا حتى هنا، لكن ده الصحيح في حق الشارع. لما تتكلم عن الشارع تقول ان هو بيان ان بعض افراد العام لم تدخل في حكم اللفظ العام. عند النحاه يقول لك التخصيص اخراج بعض افراد العام. طب ليش الخلاف ده بين الاصوليين وبين النحاه، مع ان ده مذكور عندنا في كتب الاصول؟ لان الاصل انت اهل الاصول بيبحثوا في النص الشرعي مش في اللغه. فالشارع عند اطلاق اللفظ العام يعلم سبحانه وتعالى بان هؤلاء الافراد ليسوا داخلين في اللفظ العام، لكن بين لنا في تخصيص المتصل او تخصيص المنفصل ان هؤلاء بين لنا هم ليسوا في اللفظ العام الذي قد يدخلوا فيه. هم يدخلوا تحت اللفظ، يدخلوا مطلقات كلهم، لكن الشارع اراد ذلك فبين لنا عن طريق التخصيص، بخلاف النحاة الكلام اللي بيتكلم عن كلام المخلوقين. فانا ممكن اكون اقصد ثم بعد كده ايش اخرجه، اردت اكرم الطلبه ثم قلت لا تكرم احمد عمل مشكله فانا خرجته. فهذا في كلام المخلوقين نحاه عند النحاة، لكن في كلام البيان الشرعي ده المقصود. ودي مساله طيب انا قلت وهو نعم. فاذا الشارع عند التخصيص او عند اطلاق لفظ العموم يعلم انه سيخصص بعض الافراد، بخلاف النحاه انه يتكلمون عن الفاظ الناس وكلامهم ثم يخرج الناس بعد ذلك من ارادوا من الفاظهم. قد يكون عندك كلام يتكلم بالعموم ولا يريد التخصيص ثم أراد التخصيص بعد ذلك، هذا في عند النحاة. إذن هنا المؤلف لما قال إخراج التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ صار على طريقة النحاة. عند الأصوليين الصحيح أنك تقول بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه. هو كثير من هتلاقي التعريف ده موجود، احنا بس نتكلم كذلك. طيب هل التخصيص كما هو قال إخراج بعض ألفاظ العام، ولا التخصيص هو بيان أن ألفاظ العام لم يدخلوا فيه؟ طيب هو ده المقصود. طيب ما انا فهمتك انه قالوا كده اللي بيتكلموا على كلام البشر، لكن احنا بنتكلم على بيان الشارع انه على كلام الشارع، فقلنا لذلك. وممكن اقول لك والله انا لذلك وهنا تتكلم عن الاراده، فان هو المساله ان ترجع للاراده عند المتكلم، فممكن يحورها لك يعني. بس هو ليش احنا بنقول ان لابد تعرف انت اصلا وانت بتدرس التخصيص تعلم انه بيان، ان البعض بيعينه بتروح يقول لك لا ده هو كان اللفظ داخلين فيه وبعد كده ربنا خصص. هو من الاول الله عز وجل لم يرد هؤلاء يدخلوا في اللفظ العام، لكن بين لك هذا اللفظ اما متصلا او منفصلا بعد ذلك التخصيص يعني فيه. ذلك هو يتكلم الان عن الفرق بينه وبين النسخ، ان الفرق بين التخصيص والنسخ ان النسخ انه ياتي نص، هات الكلام طبعا ورود نص اخر، انتبه ورود نص اخر يدل على ان الحكم الاول مرتفع، لذلك يعرفون النسخ ايش؟ رفع حكم شرعي ثابت بدليل نصي بواسطة دليل متراخ عنه. تمام؟ هنا ذكر المؤلف فروق بين التخصيص وبين النسخ. منه قال ايش؟ النسخ يكون للبعض والنسخ قد يكون للكل. انا اسف، التخصيص يكون للبعض، وده التخصيص لابد يكون للبعض، ما ينفعش يبقى للكل. لو قلت أكرم الطلبة ثم تقول لا تكرم الطلبة يبقى ده ليس، يبقى ده نسخ وليس تخصيص. لكن أكرم الطلبة ولا تكرم زيدا وعمرا وعلي يبقى خلاص، يبقى هنا ده تخصيص. إيش تخصيص كما يقال لبعض الأفراد، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل عند بعض، خلاف من هاتي طبعا كتاب النسخ نفسه يعني عند الأصوليين في نسخ كلي ونسخ جزئي. عندما يرى بالنسخ الجزئي لكنه يقصد يقول ان اكيد ان التخصيص لابد يكون بعض، ما يصح التخصيص كما سياتي معنا باخراج الكل او بان ما يكون تخصيصا، لكن النسخ لابد له في حاله من الكل او البعض. يبقى يعرف متى يكون انه تخصيص، انه التخصيص لا يمكن يكون للكل، لا يمكن يكون رفعا للكل، بخلاف النسخ يرفع جميع افراد الحكم. طب يرفع جميع افراد الحكم ايضا، فهنا لذلك لابد نبين بعض فروقات اخرى ما بين النسخ وبين التخصيص. يقول ان التخصيص مخصوص بالاعيان والنسخ مخصوص بالازمان. يعني التخصيص اخراج بعض الافراد او بيان ان الافراد دي لم يدخلوا في الخطاب، انا يعني نقولها كده نحويا او اصوليا كما بين عشان ما اكرر، يبقى مخصوص بايش؟ بالاعيان، بالاعيان بالافراد. اما النسخ يقصد بالازمان بالزمن، يعني لذلك ورود النص ياتي بزمن متراخي، يعني الحكم كان موجود ثم جاء زمن تالي له نسخ الحكم الاول، كنت بهيتكم عن زمن القبور الان فزوروه. هنا بيتعلق ان الحكم ده كان في زمن موجود او ورفع، او كمان مش موجود ثم رفع مثلا. فهنا النسخ يختص بالازمنه او بالازمان، والتخصيص يختص بالاعيان. والتخصيص لا يكون الا فيما تناوله اللفظ، يعني فيما يخص الالفاظ كما سياتي، بان هو هنا عرف لما قال اخراج، هناتي لسه اخراج بعد ما يتناوله اللفظ، وفي كلام عن ما يتناوله الكلام التعريف لسه سياتي ليه تاني، انا عديتها دي، فرق بين التعريف البيضاوي وتعريف الحد الحاجب. لكن هنا ان التخصيص يكون في اللفظ، يعني ممكن في لفظ وتخصص منه، النسخ لا يشترط اللفظ، فممكن تخصيص بالفعل، يعني قول وفعل وغيره. فهنا التخصيص لا يكون الا فيما تناوله اللفظ، النسخ اعم من ذلك، يكون نسخ في الالفاظ او نسخ في الافعال مثلا. النسخ يتطرق الى حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد او في اشخاص كثيره، ده النسخ. التخصيص لا يتطرق الا في اشخاص كثيره، ما يتجيش تخصيص في حكم واحد، لأنه التخصيص هو بيان إخراج ألفاظ من العموم، فلابد يتعرض لإيش؟ لما فيه لابد اللفظ يظل فيه باقي، ما يجيش على واحد. لكن النسخ ممكن يأتي في حكم واحد فقط، لما قال مثلا لو قلت يعني إن الرجل الذي ذبح قبل قال له خالصة لك، كأن الله عز وجل أرخص له ثم لم يرخص لبعده، كانت في واحد مثلا لو قلنا ذلك يعني. لكن هذا لا يكون تخصيص، تخصيص ما يأتيش إلا بأشخاص، لابد فيه أشخاص أيضا. الناس يعدون النسخ إبطال. يعني لو قلنا بأنه في حقه نسخ الحكم، لو قلنا هو يقصد أبين أن التخصيص لا يكون إلا في أشخاص، ما ينفعش يجي في واحد، لأن هو أصلا هو بيان لأن بعض الأفراد لم تدخل في العموم، فلابد يكون فيه أفراد غير موجودة، ما ينفعش يجي التخصيص على واحد، هيبقى نسخ. لا يخرج ماشي، لكن هو انه التخصيص لا يتطرق الى حكم ثابت لواحد، مش هو الحكم العام افراد، والتخصيص بيخرج او بيان ان بعض الافراد ليسوا من العام، يبقى لابد يكون الحكم كان فيه افراد مفيش فيه واحد، لكن النسخ ممكن حكم الواحد، ممكن الواحد وممكن لأفراد طبعا. الأهل الأصول يسموه يعدون النسخ إبطالا، إبطال للحكم، أما يعدون التخصيص على الصحيح اللي قلناه بيان للحكم، وما أفضل من الإخراج تقول بيانا، حتى هذا يعني تأدبا أيضا كمان. أيضا قالوا أيضا الناس النسخ يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، يعني يبقى بعد العمل بالمنسوخ، لكن التخصيص لا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالتخصيص. يعني ولاة الأحمال ما كانتش عدتهم ثلاثة طرق ثم أصبحت عدتهم. هذا هو ده الفارق. النسخ ممكن تعمل ثم يؤخر النسخ إلى بعد العمل، لكن في التخصيص لا. لا، بعضهم قال إنه يجوز أن تنسخ شريعة بشريعة أخرى، لكن لا يجوز التخصيص، وهذه مسألة خلافية عموما يعني، لكن من الفروقات اللي البعض قالها أيضا. لا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالتخصيص، ما ينفعش يتأخر بالتخصيص. بالعكس، النسخ ما أكثر أمثلته إن هو بعد العمل. كنت نهيتكم عن ذات القبور انتهوا، أو كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدفء ثم أباحهم، فتأخر النسخ عن وقت العمل. نعم، لذلك أيضا. طيب، التعريف هو قال هنا ايش، عشان بس نضبط ان ده تعريف، قال اخراج بعض ما يتناوله اللفظ. احنا طبعا بيان ان المقصود هنا الصحيح ان قال اصولنا نقول بيان، لكن هنا هو هنا في تعديل في التعريف البيضاوي، لان ابن الحاجب هو اللي عرف ده، قال اخراج بعض ما يتناوله الكلام، صح، اخراج بعض الخطاب، اخراج بعض ما يتناوله الخطاب، ده قول ابن الحاجب، لكن أفضل الخطاب البيضاوي باللفظ، فجعله يعني أبدل الخطاب بكلمة اللفظ، ولا إشكال يعني عموما الاختلاف يسير في ذلك أيضا. طبعا القرافي لي اعتراضات على ذلك، لن ندخل فيها حقيقة على التعريف هذا، ومردود عليها الشراح، لكن هو التعريف هذا يكفي إن احنا نعرفه، بيان خلاص المقصود به إن هو إما إخراج عن النحاة أو بيان إن هذه الأفراد لم تكن مرادة عند اللفظ. ثم قال والمخصص هنا المخرج عنهم، صح، والمخصص المخرج، وقال وهو إرادة اللافظ ويقال للدال عليها مجازا. طيب، المخصص المخرج عنهم، كلمة المخصص دي فيها خلاف عند بعض الأصوليين، يعني يقول لك ليش المخصص هو المخرج عنه، والمخصص هو المخرج. طيب، كلمة المخصص أحيانا يراد بها الدليل العام اللي أخرجنا بعض أفراده، يعني لو قلت مثلا وأولاة الأحمال أجلهن نضعن حملهن، تقول ده ممكن تقول هذه الآية المخصص، وأولاة الأحمال هي المخصص، والبعض يقول إن المخصص هي الأفراد الخارجة، يعني يطلقون على الدليل المخصص ويطلقون على الأفراد الخارجة المخصص. ثاني، منهجان للعلماء في ذلك، المخصص المراد به اللفظ المخصص، آسف، اللي هو المخرج عنه، هو اللفظ العام الذي إيش؟ الذي أخرج بعض أفراده، صح؟ من الحكم، ده المخصص. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصصت منه المطلقة غير المدخولة، خلاص خلينا ندخل في غير المدخولة، معلاش عدة عشان ده حكم تاني كمان. طيب، فيقول والمطلقات هنا ايش، يقول لك هو المخصص، والمطلقات هو المخصص اللي هو الدليل، او ما نقتلق لا الافراد التي خرجت من حكم العام، الافراد التي خرجت من حكم العام هي ايش، هي المخصصة. فيقال يا الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. يبقى اما تقول على الدليل او على الافراد. هو قال هنا والمخصص اللي هو المخرج. ايش المخرج المخصص؟ قال هنا اراده اللفظ. انتبه بقى هنا، اراده اللفظ يعني الذي اخرج بعض افراد العام من دلالته إرادة اللفظ. لذلك احنا قلنا ايش في البيان، لان الله عز وجل والشارع لما قال بالعموم إرادته عند العموم انه كان يخرج هؤلاء اصلا، وجاء التخصيص البيان ان هؤلاء مش في اللفظ، لذلك وقال إرادة اللفظ. يبقى كان يريد ان يقول ايش، وهو إرادة اللفظ ويقال للدال عليها مجازا. يبقى المخصص اما الإرادة، ادي قول، وقول الثاني لا، ليست الإرادة بل هو الدليل النصي اللي بين ان بعض الافراد لم تدخل في حكم العام. ده يسمى المخصص، اللي هي الايه الثانيه اللي معنا هنا: اذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فاما تقول المخصص هنا هو الدليل وده الاضعف عنده، او هو اراده اللفظ. اراده اللفظ اين؟ لما تكلم بالعام. فهمتم؟ لذلك اذا المؤلف هنا يقول اطلاق لفظه المخصص على دليل التخصيص امر مجازي، ولكن الحق الجمهور يخالفونه، يقولون ان لا ليست مجازي. نعم الدال هو المخصص، ولا يقولون ما لا يقولون مجازي، لا يوافقون على ذلك. الجمهور الاصوليين يقولون ليس بمجازي، لكن هو نضبطها ويقول المخرج اللي هو المخصص اما اراده اللفظ وعند تناوله لللفظ، احنا لا نمنع بذلك، لكن هل هذا هو المخصص ولا المخصص الدليل؟ فقالوا هذا وهذا، لكن هو اراد ان يجعل الاراده هي والدليل مجازي، والحق ان الدليل ليس مجازي عند الجمهور. عند اراده اللفظ، عند مصنف اراده اللفظ والدليل مجازا، لكن عند الجمهور ايضا على الحقيقه في ذلك. طيب هذه كانت المساله الاولى. نعم هو قال المد هو اللفظ، إرادة اللفظ. قال المخصص المخرج عنه، يعني لما قلنا المطلقات هتربصن بأنفسهن ده اللفظ العام صح؟ ده المخرج منه اللي هي اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. هو بيتكلم هنا قال لك المخصص المخرج عنه اللي هم المطلقات هنا في الايه، اما اللفظ العام الذي اخرجت بعض افراده من حكمه فهنا خصصت منه المطلقه غير المدخوله، فده ده اللفظ العام. او الافراد اللي خرجت، لا الافراد التي خرجت من حكم العام. دي الاولى المخصص. اما المخرج عنه هنا قلنا اللفظ العام الذي اخرجت به بعض افراد من حكمه او الافراد التي اخرجت، ثم قال المخصص وده المخرج، اما الاراده اراده اللفظ او الدليل او الدليل. تمام انتوا بتحبوا تعيدوا عليا اللي انا بقوله كلكم، احلف لكم يعني ولا اعمل ايه؟ طيب لا ماشي. الثانيه القابل للتخصيص، من هو بقى اللفظ اللي قابل للتخصيص؟ قال حكم ثبت لمتعدد لفظا، كقوله تعالى فاقتلوا المشركين او معنى، وهو ثلاث: الاول العله وجوز تخصيصها كما في العرايا، الثاني مفهوم الموافقه فيخصص يخصص بشرط بقاء الملفوظ مثل جواز حبس الوالد لحق الولد، الثالث مفهوم المخالفه فيخصص بدليل راجح كتخصيص مفهوم اذا بلغ الماء قلتين بالراكد. طبعا نقيله يوهم البداءة أو الكذب، قلنا يندفع بالمخصص. طيب انتبهوا معي بارك الله فيكم عشان المسألة دي طويل، يعني فيها إيش يعني مش صعبة بس فيها شوية حاجات يعني تعجبكم إن شاء الله. ما هو القابل للتخصيص؟ ما يعني ما هو الدليل الذي يمكن أن يخصص بعض أفراده؟ فهو يقصد ذلك. فالقابل للتخصيص نوعان، إما من عند اللفظ أو من حيث المعنى. اللفظ نوع واحد والمعنى له ثلاثة حالات. النوع الأول اللي هو اللفظ، حكم ثبت لأفراد كثيرين من جهات اللفظ، فلا تقتلوا المشركين، الله عز وجل مشركين ألف لام معرف فعام. طيب تشمل أفراد كثيرين صحيح؟ طيب هو هنا انتبهوا والمقال هنا إيش؟ اولا قالت قابل للتخصيص حكم، انتبه قال كلمه حكم، البعض الأصوليين يقولون القابل للتخصيص الحكم، وبعض الأصول يقول القابل للتخصيص اللفظ. قتل المشركين الحكم القتل، هل اللي خصص من القتل ولا اللي خصص من المشركين؟ فالبعض يقول لك إيه في السياق كما قال هنا القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد لفظ، حكم القتل اللي ثبت لمتعدد فخصصنا بعض منه. والبعض يقول لك لا، ان قابل التخصيص هو اللفظ مش الحكم. طب هل هو الحكم؟ هل هو اللفظ؟ منهجان. المؤلف اختار الحكم. المؤلف اختار الحكم، كفايه تعرفوا كده. مش لازم كل حاجه نقعد ندخل فيها واحده واحده، يعني خلينا ماشيين كده يعني. فالمهم ان ايش؟ هو قال هنا الحكم عشان لما تقرا حد تاني يقول لك اللفظ تعرف ان في منهجان، الحكم اللي يخصص ولا اللفظ الذي يخصص. طيب قبل التخصيص. طيب هذا واضح. ايش الواضح فيه؟ انه يقصد هنا يقول ان اقتلوا المشركين ممكن خصص بالذميين ما تقتلوهمش، باهل الكتاب، بالمستأمن، بالمعاهد. هذا ايش؟ ما خصص بذلك، لا يقتل، لا يقتل بذلك. فهذا من حيث اللفظ. يبقى الحكم هيشمل كان كل مشرك، خصص منه الذمي والمستأمن والمعاهد والمهادد. تمام. طيب الثاني ده بقى ثلاثة أنواع أو ثلاثة أشياء اللي هو بالمعنى. نعم. أول شيء قال العلة. يعني إيش العلة؟ جوز تخصيصها كما في العراية. طيب المسألة هذه احنا عندنا في البيوع زي ما انتم عارفين ان جاء نهي عن التفاضل في الأصناف الربوية، لابد من التماثل، صحيح؟ وعلى ذلك قلنا ان كل ما كان فيه تفاضلا، العلم بالتفاضل كالجهل بالتساوي، فكل ما كان من أصناف الربوية اذا بيعت معاوضة او تبادلت بتفاضل لا يصح، لا يصح، صح؟ والعلة انه صنف ربوي فيه التفاضل. طيب اذا اصبح في عمومه في كل العلة في ذلك. طيب هنا جاء الشرع مع ثبوت العلة اخرج حكما او اخرج من الافراد العام خصوص بعدم ثبوت حكم الربا على ذلك، وهو بيع العرائض. بيع العرايه. فايش بيع العرايه؟ اللي هي بيع الرطب على الشجر، على النخل بمثلها. وطبعا يبقى في فرق، تمر واحد عنده تمر على الارض ورطب، طبعا الرطبه هيبقى خمسه، طبعا في مدونه خمسه اوسق، فالحكم فيها. مع ان العله موجوده ام لا؟ العله موجوده، العله واحده وعموم العله ثابت، لكن هو للتفاضل لان فيها رطب ودي ما ديش جافه، فلو كيلو بكيلو هيبقى هتقل. ومع ذلك مع وجود العله خصص هنا، ده اللي يقول لك ان ايش العله وجوز تخصيصها كما في العرايه. العله ثابته واخرجنا من العله هذه، من عموم العله هذه، حكما مختلف اللي هو التخصيص. طبعا جاءت فيه الحكمه للتيسير وغير ذلك والامور هذه. مثلها مثلا لو قلنا لا على ده برضو، يعني ليس انا لا اقوله فقهيا لكن اقوله هنا اصوليا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، صح؟ ومع ذلك جوز الشرع بيع السلم، وان كان هذا القياس مدخول. انا بينت في الرساله ان هو ده ليس من بيع ليس ما عندك، وكثير يعني لكن هو هناخده كده من باب الدراسه الان، ان هو ايش؟ ان السلم وليس بيع معدوم، هو بيع موصوف فقط في الذمه، وليس في فرق بين المعدوم والموصوف في الذمه ايا كان، لكن هناخده على هذه المساله، لان لا تبع ما ليس عندك. ومع ذلك جاء الشرع بالعله موجوده انه في بيع، بجواز بيع السلم. وطبعا بيع العرايه بيسموه المزابنه، اللي هو بيع التمر بالرطب. طيب فاصبح ده هذا تخصيص للعله، فهمتم؟ يسمى هذا تخصيص للعله، ده النوع اللي موجود الاول الذي كان معه. طيب ثم تخصيص لمفهوم الموافقه. انتبهوا بقى معي. قال مفهوم الموافقة يخصص بشرط بقاء الملفوظ مثل جواز حبس الوالد لحق الولد. طيب الأصل عندنا عشان نبين لكم مفهوم الموافقة دي، مثلا نقول مثلا قول الله عز وجل إنما في مسألة أكل مال اليتيم، صح؟ إنما أفذكركم بمفهوم الموافقة بس الأول، إيش هو مفهوم الموافقة؟ إنما يأكلون الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أنا عايز إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اللي هي الجزء ده من الآية. الآية نهت على إيش؟ عن الأكل، صح؟ طيب فهم إن باقي أنواع التصرف في مال اليتيم بما لا يجوز شرعا موافق لحكم الأكل. يعني مثلا إحراقه، إغراق المال، إتلاف المال، ضياع المال، كلها تمثل الأكل، فده مفهوم موافق أهو، صح؟ للحكم. طيب ومع ذلك قول الله عز وجل أيضا فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما، حق من؟ الوالدين. يبقى الأف حرام، الشتم، السب، الضرب، الحبس. هنا بقى تعالى حبس الوالد، الولد يحبس والده مثلا. هنا مفهوم الموافقة ما زال فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما، تمام؟ هذا عموم، عموم مفهوم الموافقة. خص من هذا العموم مفهوم الموافقة جواز حبس الولد لوالده في دين له مع المماطلة. يعني مثلا حاجتين اللي موجودة في كل الوقت القضايا في المحكمة، الأب امتنع عن نفقة لأولاده، فالبنت الصغيرة أو الولد رفعوا عليه قضية نفقة، فالقاضي يلزمه بالنفقة وموسر فيمتنع عن النفقة، فالقاضي البنت أو الولد يطلب من القاضي حبسه، ما بينفقش، لا تنفق لا تحبس، ودي نفقة بحق وعنده مال. أو الوالد له دين على الولد وعنده مال مش عايز يدفع له، والولد له حق المال فرفع عنه للقاضي، هل له يطلب من القاضي حبس والده؟ وهو راجل موسر ولا يريد ان يدفع له شرعا. هنا هو الكلام، هنا يقول بقى هنا ان ده مفهوم موافقه، عموم مفهوم موافقه ام لا؟ خصص من عموم مفهوم الموافقه، ده بالمعنى مش باللفظ، خصص من عموم مفهوم الموافقه مساله حبس الوالد لحق الولد سواء الدين او في النفقه، دي الحالتين. يبقى ده اول حاله اللي بيتكلم عنها ايش؟ مفهوم الموافقه. لذلك طيب مفهوم المخالفه، كل دي صور من صور التخصيص سواء في اللفظ او في المفهوم الموافقه او بالعله مفهوم الموافقه مفهوم المخالفه بقى، فيخصص بدليل راجح كتخصيص مفهوم اذا بلغ الماء قلتين بالراكد. هذه المساله عندنا هو أتى بمثال الراكد، أنا أديكم بمثال قبلها الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. يبقى الزكاة فين؟ مفهوم المخالفة أن المعلوفة ليس فيها زكاة، صحيح؟ هذا عموم، هو عموم المفهوم، ومع ذلك خصص عموم المفهوم بأن جاءت أدلة بأن لو كانت المعلوفة للتجارة عليها زكاة، عروض تجارة. يبقى هنا خصص عموم المفهوم أم لا؟ خصص هنا إيش بذلك؟ هنا تعالى مع الحديث اللي معنا اللي هو إذا بلغ الماء قلتين. طبعا الكلام ده عند الشافعية وعند الحنابلة خلافا للمالكية ما يقولون بالمسألة هذه، والمالكية هم اللي عرضونا في ذلك. نعم هنا إيش؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب إذا لم يبلغ الماء قلتين ووقع فيه، فكرة الكلام اللي نقوله فقهيا ده احد الوجوه عندنا في المذهب وليس المعتمد، لكن هو اتى به هنا مع انه ليس المعتمد عند الشافعية. قالوا اذا لم يبلغ الماء قلتين مفهوم المخالفة اذا وقع في نجاسة ينجس، ده المعتمد، لو كان دون قلتين وقع في نجاسة ينجس، صحيح؟ قال ليش؟ لان المفهوم عموم. رجعوا وجه ثاني عندنا، قال هذا المفهوم خصص، خصصناه بالماء الراكد وليس بالماء الجاري. يعني قالوا إذا وقع دون القلتين وكان جاريا فيه نجاسة قالوا لا ينجس إلا بالتغيير، لكن الراكد هو اللي ينجس، فرجعوا خصصوا، وده اللي خصصوا، لكن ده مش المعتمد عندنا، لكن هو وجه. قالوا هنا إيش؟ إذا مفهوم إذا بلغ الماء قلتين بالراكد، يعني جعلوا ان مفهوم اذا لم يبلغ الماء قلتين وقع فيه نجاسه فهو نجس. قالوا لا، نقصد به نخصص به الراكد وليس كل اخرجنا منه الراكد فقط اللي في الحكم ده، وليس العام وليس كل الماء الجاري لا يدخل في الحكم. فهمتم؟ طيب يبقى هذا كان تخصيصا بايش؟ بالمفهوم، سواء بالمفهوم يعني مفهوم المخالف. ده النوع الثالث من التخصيص بالمعنى. هو أسباب نقطة ختم بها الكلام على الذين اعترضوا على التخصيص، كأنه يقول إن بعض الناس قالوا إنه لا يجوز التخصيص. ليش لا يجوز التخصيص؟ قالوا يوهم بالبداءة أو الكذب، نعوذ بالله من ذلك. ويقصدوا ما هو دلوقتي، عشان كده احنا قلنا ايش؟ هو بيان وليس افتكرته اول الكلام، قلنا بيان من ليش؟ وان الوافظ الشارع لما اراد باللفظ اولا في العموم لم يريد ادخاله. هم يقولون انا مش هنقول بالتخصيص. ليش لا نقول بالتخصيص؟ لان لو قلنا بالتخصيص هنقول بالبداء على الله، كانه بعض الناس يجعل يقول كان الله طرأ عليه ان هذا الناس لم يدخلوا في اللفظ ثم بدا له بانهم يخرجوا من اللفظ. يعني قرر حكما ثم غير ذلك الحكم وبدا له حكم اخر. والله عز وجل حاشاه ذلك، عالم بالاحكام ابتداء. وايضا فهو اراد ان يقول ذلك، وقال ويوهن نسبه الكذب على الله، لانه تكلم بلفظ العموم اولا فادخل افرادا ثم تكلم بلفظ الخصوص فاخرج، فكانه في نسبه الكذب على ذلك. فقال هنا يندفع بالمخصص. ايش هو قالوا هو حق المساله. هو كان الاولى لي يقول اندفع بالنسخ، لو اردتم الاجابه السديده كان علي ان يقول الافضل يندفع بالنسخ. ليش؟ لان النسخ هيرد عليهم، والله عز وجل ما ننسخ من اياتي ان ننسيها او ناتي بخير منها ومثلها. فنقولون ايش اذا النسخ؟ يعني هو الصحيح انه كان يقول يندفع كلامكم بالنسخ اولى، لان النسخ ما هو حكم ثم رفع، والله يعلم كل ذلك. اراد ان يوقع هذا ثم الان خفف الله عنكم. اراد اولا انه لما انزل الحكم بواحد على عشرة في الانفال ثم الله يعلم انه سيرفعه يبقى يخفف عن الامه. فوقت ما نزل ووقت ما رفع كله يعلمه الله عز وجل، لا بداء ولا كذب. لذلك كان الاولى ان يقول له يندفع بالكذب، يندفع بالنسخ. هو قال يندفع بالمخصص، يعني يقول ان جاء دليل التخصيص من الشارع فيندفع كلامكم بذلك. هنودي وين كما يقال؟ ايش هنودي؟ هنودي الدليل من اين ذلك؟ يعني هذا يندفع بذلك، لكن الحق انه لو قال يندفع بالنسخ لكان اولى في الكلام من ذلك. مش عارف يعني نقف عند الثالثه ولا يعني ما نسخش، الملفوظ موجود مفهوم الموافقة فيخصص بشرط بقاء الملفوظ، مثل جواز حبس الوالد لحق الولد الملفوظ الأول، يعني اللي هو الأول لا تقل له ما أفن ما نسخش. عايز أقول لك إن هو ثابت ما لما رفعش يمكن تخصصه، لم يرفع لذلك. أيضا لا يمكن تدل الوضوء ملابس عند الشافعية، لكن يدخل في النظام النساء، لكن بقى ماشي. تقصد انه خصص جبنا المعنى وخصصنا اللفظ بمعنى لما دخلوا في النساء وخصصوا بالشهوة بظنة الشهوة، لذلك جعلوا الزوجة وغيرها ولم يدخلوا المحارم. نعم طيب نقف عند الثالثة، يعني ايش كويس خلينا ماشيين كده عشان ايش يعني لو في اي شيء